الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة المأخذ الإعلامية أن يقدموا سلسلة محاضرات للشيخ محمد سالم ولد محمد الأمين المجلسي حفظه الله في شرح نظم الغزوات المسمى إنارة الدجى في مغازي خير الورى صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامة أحمد ابن محمد البدوي الشنقيطي رحمه الله. والآن مع الشريط الخامس. ولكن سنمضي ونبقى دعاء نبقى دعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من الضلال أيا كان. أخذنا في المرة الماضية عن نبي الله سبحانه وتعالى الذي جعله للمؤمنين يوم حدث، حيث أنزل الله سبحانه وتعالى ملائكته وشاركوا في هذه المعركة مشاركة فعلية، فكانوا يضربون أعناق الكافرين، وكان المسلمون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون ذلك بأعينهم. هكذا وقع النصر، ووجد المشركون شر هزيمة، فوقع في الأسر منهم 70 من المشركين، وقتل 70، وظفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمغانم كثيرة نازعوا في أمرها، وكان ذلك السبب في نزول سورة الأنفال، كما أنهم تنازعوا أيضا فيما يتعلق بالأسرى. ولذلك وقفنا عند قول الناظم: كنت معاذ مبتن العريش وحارس النبي من قريش، يكره إبقاء الأسارى ويرى إهلاكهم أول أمر أجدرى. فإنه كان يرى أن عليهم أن يقتلوا المشركين، لأن ذلك كان يراه الصحابة معبدا على القتال، وكانوا يرونه أيضا أدعى إلى الشهادة. وقد رأى هذا الرأي معاذ بن سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس وسيد بني عبد الأشهد، وكان يراه أيضا عبد الله بن رواحة، وكان يراه أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سعد بن معاذ رضي الله عنه أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتل الأسرى، لأن ذلك يدعو إلى مقاتلة قريش فيما بعد. أما عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فإنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اجمعهم واجمع لهم حربا ثم حرقهم في النار. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه قال: هؤلاء قومك قاتلوك وأخرجوك، فاخذ أعناقهم. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه كان يقول له بأن يعفو عنهم وبأن يصلح فلعلهم يدخلون في الإسلام، هذا قول أبي بكر رضي الله عنه. ونزل القرآن ووافق رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان هذا من موافقاته كما أشار الناظم رحمه الله إلى ذلك. وهكذا عمر كان وهي من موافقاته التي بعد التعين. والأسرى في الإسلام لهم أحكام معلومة، فإنه إذا ما وقع المشركون في الأسر فإن المسلمين مخيرون بين أمور، فإذا ما قتلوهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. ويتأكد هذا عندما يكون المشركون الواقعون في الأسر شديد الأذى للمسلمين. ولذلك قتل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة 3 من المشركين صبرا، أي أنه قتلهم في الأسر. قتل في الأسر النضر بن الحارث والمطعم بن عدي، بل طعيمة بن عدي وهو أخ المطعم بن عدي، وقتل أيضا أمية بن خلف. فهؤلاء كانوا كثيري العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأسر. ماذا؟ عقبة بن أبي معيط كان أيضا من الذين قتلوا يوم بدر لما وقعوا في الأسر. وهؤلاء روى أبو داود رحمه الله حديثهم مرسلا، وأورده أيضا ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام وفيه كلام، ولكن عامة مصادر السيرة تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل هؤلاء 3 لما وقعوا في الأسر. وكذلك بإمكان المسلمين الفداء، وقد وقع مثل هذا في هذا اليوم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر المشركين الذين وقعوا في الأسر بأن يفدوا أنفسهم، فمن قدم منهم فداء لنفسه فإنه يفك بذلك قيده ويطلق سراحه، أما من لم يفعل ذلك فتضرب عنقه، كما ذكر ابن إسحاق في سيرته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أيضا المبادرة، فإذا ما وقع كثير من المسلمين عند المشركين فإن بإمكان المسلمين مفاداته بالمشرك الذي عندهم، يمكنهم أن يطلقوا سراح المشرك الواقع في أسرهم حينما يطلق المشركون سراح ذلك المسلم المأسور عندهم. وقد وقع هذا أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث فدى أحد المسلمين بمشركين، وقد أورد أيضا ذلك الحديث الحافظ بن حجر في بلوغ المرام وأصله عند أهل السنن، وقد جاء مرسلا ومنقطعا. وكذلك أيضا بالإمكان أن يمن عليهم وأن يعفى ويصفح عنهم، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال أيضا ما يدل على ذلك كما في صحيح البخاري لما أتى جبير بن مطعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لا أطلقهم له. فالأسرى في الإسلام إذا ما أراد المسلمون قتلهم زلهم ذلك، خصوصا إذا ما كانوا شديدي الأذى للمسلمين، وإذا ما كان قتلهم أيضا يشكل نكاية وإغاظة للمشركين فإن قتلهم أجدى. وهكذا بالإمكان العفو والصفح عنهم، هكذا أيضا بالإمكان مفاداتهم، كما أن بالإمكان أن يقبل منهم أو من ذويهم الهداء، وكل ذلك فعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة إنما تنازعوا يوم بدر في مسألة العفو عنهم أو القتل، كما أنه أيضا بالإمكان استرقاقهم وهم من الغنيمة كما هو معلوم، ويقسمون كما تقسم الغنيمة كما سنرى بإذن الله سبحانه وتعالى، فعندما يقسمون فإنهم يستحقون كما هو معلوم. تنازع الصحابة هاهنا هل ينبغي أن يقتل الأسرى لأن المشركين من قريش قد بدأوهم بالقتال وأرهقوهم وآذوهم أيما أيا وأخرجوهم من ديارهم ونهبوا أموالهم وفرقوا بينهم وبين أهليهم، فإنهم كانوا يرون أن عليهم مما فعلوا بهم مثل ذلك أن يقتلوهم. ومنهم من رأى أن هؤلاء عشيرة وأنهم قوم وأنهم لربما إلى ما كان يعفى عنهم لربما دخلوا في الإسلام كما هو رأي أبي بكر رضي الله عنه، فدعا هؤلاء إلى العفو. ولما خرجوا كان بعض الصحابة يقول برأي أبي بكر وبعضهم يقول القول ما قال عمر، حتى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ووافق القرآن في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله سبحانه وتعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ضمن في هذه الآية بالإسخان وبقتل المشركين. فكان ما أراد النبي ما أراد عمر بن الخطاب، وانتزل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، ولكن أيضا وقع الفداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على كل واحد من المشركين أن يحذق 10 من المسلمين، وتمر ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى عند كلام الناظم عما يتعلق بأسرة. وابن معاذ مفتن العريشي وحارس النبي من قريش يكره إبقاء الأسارى. ابن معاذ هو سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقد تكلمنا عنه في مرات ماضية، وقد ابتنى للنبي صلى الله عليه وسلم عريشا، والعريش هو ما يبنى في الحرب عادة ليستظل به، وقد بني ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستظل به صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه الكرام، ولم يكن ذلك يبنى للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل، ولكنهم استفادوه من بعض الأقوام، كانوا يبنون العريش في قتالهم وفي معاركهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه لما استشاره بعضهم وارتآه عليه غيرهم، فبناه سعد بن معاذ رضي الله عنه. وحارس النبي من قريش، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرسه من قريش ومن سائر المشركين سعد بن معاذ، وكان معه أيضا بعض الغلمان. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأخذ الحراس، ولكن لما نزل بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الحراس، فلما نزل قوله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس ترك عنه الحراس، ولذلك حرسه في هذا اليوم سعد بن معاذ، وحرسه أيضا معه بعض غلمان الأنصار. ولذلك يقول عبد العزيز اللمطي رحمه الله في نظره المعروف بصفات الأبصار: حرسه في يوم بدر سعد فتى معاذ وامرؤان بعد، إلى أن يقول: فترك الحراس لما أخبر بعصمة الله له خير الورى صلى الله عليه وسلم، عنه بعد ذلك الحراس. ثم يقول الناظم: عن قتل آله نهى إذ خرجوا وفي خروجهم عليهم حرجوا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل آله، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأمر الله سبحانه وتعالى أن من أهله من خرج مكرها ولم يكن يريد قتاله، فلما خرج أولئك وما كانوا يريدون قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهم، لأنه كان يعلم أن في خروجهم خرج لهم، وإنما استكرهوا على الخروج فخرجوا، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم. إلا أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ذلك، وقد وقع مثل ذلك من أبي حذيفة رضي الله عنه. أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان يقول رضي الله عنه: نقتل آباءنا وأبناءنا وعشيرتنا ونترك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله لئن ظفرت به لأضربن عنقه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إنه دعا عمر بن الخطاب ذلك اليوم وقال له: يا أبا حفص، حتى أنه يذكر أن عمر بن الخطاب قال إنه أول يوم يناديه بهذه الكنية بأبي حفص، فذكر له أنه ينبغي أن يطاع صلى الله عليه وسلم، وأنه ذكر أن أهله إنما خرجوا مستكرهين. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: دعني أقطع عنقه فقد نافق. يعني أبا حذيفة رضي الله عنه. فكان أبو حذيفة رضي الله عنه يقول: والله لازلت أعمل لتلك الكلمة أعمالا، والله لازلت أعمل لتلك الكلمة أعمالا. ولم يزل رضي الله عنه يكثر الصلاة ويكثر الصيام ويكثر الذكر ويكثر الحج ويكثر أيضا الاعتمار ويكثر خصوصا الجهاد في سبيل الله، لعله يكفر عنه تلك الهفوة وعله يكفر عنه تلك الزلة التي وقعت فيه، تلك الزلة التي وقعت منه رضي الله عنه عمل لها أعمالا. ولذلك قال الناظم هاهنا: وإذ نهى عن قتل آله هبا أبو حذيفة وقال سقفا، وكفرت هفوته الشهادة يوم اليمامة لها أرادة، أي أنه رزقه الله سبحانه وتعالى بالشهادة يوم اليمامة، يوم اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقتال المرتدين بقيادة مسلمة الكذاب الحنفي في حديقة الموت في حروب الردة المعلومة المعروفة. وكان يوم اليمامة يوما عظيما، ذلك لأنه أصيب فيه الكثير من المسلمين، ولذلك هو من الأيام التي قتل فيها 70 من المسلمين. وقد نظم ذلك النووي، ولكن ليس في هذا النظم، إنما في نظمه بأنساب العرب، قال: أصيبت الأنصار يوم أحد، أصيبت الأنصار يوم أحد جسرا، أصيبت الأنصار يوم أحد يوم اليمامة إلى أن يقول جسر أبي عبيد الشهيد 70 بلا مزيد. ففي هذه الأيام يوم أحد ويوم اليمامة ويوم جسر أبي عبيد، واليوم الرابع هو يوم البعث الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بئر معون. هذه الأيام أصيبت الأنصار فيها 70 من تلك الأيام. يوم اليمامة الذي قتل فيه أبو حذيفة رضي الله عنه شهيدا كما قتل فيه غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأمر الله سبحانه وتعالى أن من آله من خرج خالقا بالقتال، فإنما خرج مكرها على القتال. وها هنا فائدة عظيمة، هو أن الأصل أن كل من خرج لقتال المشركين لقتال المسلمين وهو من صف المشركين يحكم له بحكم المشركين الذين خرج معهم، لأن من المعلوم أن أثنى وأعلى مراتب الموالاة هي الإعانة. ومن المعلوم أن من كان المرء يعينه بنفسه وببذل مهجته لقتال في صفه لا شك أنه يواليه أيما موالاة. فلذلك تقرر عند العلماء عامة أن من خرج مع المشركين في صفهم يقاتل المسلمين بأنه كافر كفرهم ومشرك شركهم وفاعل فعلهم، لقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ولا فرق. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله هذا المعنى عند تفسيره لهذه الآية من سورة المائدة، وذكره ابن كثير وذكره غيرهما من المفسرين. ويستثنى أمر واحد، هو من خرج وعلم أنه خرج مكرها أو خرج جاهلا جهل الحال، أي جاهلا أنه إنما يقاتل المسلمين ويقاتل في صف المشركين، هذا لربما كان من الندرة بمكان، أو خرج أيضا عنده نوع تأويل ولكن يشترط في كل هذا أن لا يقاتل، حتى إذا ما خرج المسلم في صف المشركين مكرها فإنه يحرم عليه أن يقاتل باتفاق المسلمين، لأن الإكراه بالإجماع لا يبيح له أن يقتل مسلما. ثمة مسائل لا تباح بالإكراه، يباح بالإكراه الشرك بالله سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. من أكره على كلمة الكفر قالها، ومن أكره على فعل الكفر جاز له أن يقوله، والأفضل له الصبر حتى يموت على ذلك، كما وقع من عمار بن ياسر ومن غيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم المستضعفين. ولكن لا ينبغي له أبدا أن يقاتل، فإنه بقدر ما قاتل بقدر ما تحقق كفره، وبقدر ما استحق أن يقتل، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لا بد من إدراك هذا الأمر، لأنه إنما يدفع وهو مكره عن نفسه، ومن المعلوم أنه لا ينبغي أن تكون أنفس المسلمين أرخص عنده من نفسه. وهكذا إنما يفعل بالإكراه ما يفعل حبا لنفسه، ولا ينبغي أيضا أن تكون نفسه أحب عنده من أنفس المسلمين. فلذلك إذا ما أكره المسلم على إيقاع بمسلم فلا يشرع له ذلك، وإذا ما أكره على قصد مسلم فلا يشرع له ذلك، وهكذا إذا ما أكره على شرب الخمر أو أكره على الزنا فإنه لا يشرع له ذلك. وهذه المسائل الثلاثة أجمع العلماء، كما ذكر ابن المنذر وذكر النووي وغيرهما الإجماع على هذه المسألة أنها لا ينبغي فعلها وإن كان المرء مكرها. ثم إنه إذا ما خرج المرء مع المشركين في صفهم لقتال المسلمين، وكان ثمة احتمال أن يكون المرء مكرها أو جاهلا بالحال أو متأولا نوع تأويل، فإن هذا الخروج وهذا الاحتمال معه مما لا ينبغي أن يصرف به الحكم الظاهر عن الفاعل. والدليل على ذلك كما ذكر شيخ الإسلام وغير واحد في مسألة كفار، ومن المعلوم أنه لربما خرج فيهم بعض الناس من المستكرهين وغيرهم، ولكنه أتى بقتل الجميع، ذلك لأنه في الصحيحين وغيرهما نقرأ حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يغزو جيش الكعبة، هذا الجيش يخطف بأوله وآخره كما هو معلوم. ثم إنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أن فيهم طاقة القوم يعني الجهل، وأن فيهم من خرج مكرها، فقال صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. فإذا ما خرج بعض الناس في جيش يدافعون عن راية طاغوتية أو يقاتلون في صفوف الكفار، حتى وإن كنا نرى أن من بين أولئك الذين يتزيون بزي المسلمين من يوجد فيه احتمال أنه قد يكون مكرها أو جاهلا أو ما إلى غير ذلك، فإن هذا لا يسقط عنه أن نحكم له بحكم الجيش الذي خرج في قتاله. وهذا الاحتمال إنما قد يسقط عنه الحكم عليه في الباطن فقط، ولكن حكمه الظاهر هو أن يحكم له بأنه خرج مع الكافرين وأنه منهم، أما في الباطن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعثون على نياته. ومما يؤكد هذا ما جاء عند البخاري وغيره في قصة العباس رضي الله عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أنه في رواية أحمد ذكرها ابن حجر رحمه الله في فتح البخاري، وأوردها أيضا ابن إسحاق موصولة وذكرها غير واحد، أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني كنت مسلما، وفي رواية أنه قال إني إنما خرجت بكرها ولم أقاتلكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرك أنك كنت علينا، ظاهرك أنك كنت علينا. في هذه الحالات إنما يجب علينا أن نعامل بالظاهر. كما أن في هذه القصة زائدة مهم وسنتكلم عنها عندما نذكر أبيات الناظم هذه، فإنه قال وعن أبي البختري إذ لم يؤذه يرحمه الله، وعن أبي البختري إذ لم يؤذه وصق نبذهم سعى في نبذه، أي أنه نهى عن قتل آله صلى الله عليه وسلم ومنهم العباس، ونهى عن قتل أبي البختري بن هشام، ومن المعلوم أن أبا البختري كان من الذين ساهموا في نقض الصحيحة التي اجتمع عليها المشركون من قريش لمقاطعة بني هاشم الذين كانوا يناصرون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك اليوم شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف ذلك العام بعد ذلك بعام الحزن كما ماتت به خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أيضا كما هو معلوم. هذه الصحيفة شارك في نقضها أبو البختري ابن هشام، مع أنه أيضا أجار بعض الصحابة، وهكذا أيضا المطعم بن عدي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، واعترف له بالجميل كما في حديث زهير بن مطعم رضي الله عنه الذي مر بنا. وهكذا أيضا الزهير وغيرهم من الذين ساهموا في نقض الصحابة أو من الذين لربما أجاروا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أو أجاروا سعد بن معاذ وغيره من الصحابة الذين كانوا يبيدون على مكة. وهؤلاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم اعترافا منه صلى الله عليه وسلم لهم بالجميل. ولكن هذا النهي منه صلى الله عليه وسلم لا يتناول من منهم قاتل، وإنما يتناول من خرج مكرها وعلم منه ذلك ولم يقاتل، أو يتناول من كان له سابق إحسان على المسلمين ولكنه لم يقاتل في صف المشركين في ذلك اليوم. أما من قاتل فإنه يقاتل كما هو معلوم، يقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهذا في كل المواضع حتى في أشرف بقاع الله سبحانه وتعالى، فإنه في البيت الحرام حتما نقاتلهم، ولكن إلى ما قاتلونا فإننا نقتلهم كما أمر بذلك الله سبحانه وتعالى. قال: وجاءه المجدر بن دياب وقال عن فقدناها خير العباد. قال والزميل: قال المصطفى لم ينهى عن قتل الزميل الحنفاء. فقال والنخوة تابا والإباء عن تركه جبنا، وحكم الضبا لا يسلم ابن حرة زميلة حتى يموت أو يرى سبيله. ها هنا ذكر لنا قصة المجدر بن دياب رضي الله عنه البلوي، أحد خلفاء الأنصار. لما أتى أبا البختري قال له: أما أنت يا أبا البختري فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتلك. أما فقال له: والزميل، يعني حديثة، والزميل تقال للرفيق ولصاحب وللرفيق وللصديق. قال له: والزميل؟ قال: إنه لم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله. فقام أبو البختري ابن هشام وقال وأنشد: لا يسلم ابن حرة زميلة حتى يموت أو يرى سبيلا. ثم قال: والله لا تتحدث نساء مكة أن أبو البختري ترك صاحبه حرصا على حياته. فجعل يقاتل فضربه المجدر بن زياد رضي الله عنه ضربة فأرداه سريعا. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بقدره وأنه لم يرد قتاله، فلم يلمه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالمسلمون يعترفون لأهل الجميل بجميلهم ولأهل الإحسان بإحسانهم. الله جل وعلا يعلمنا في القرآن ويربينا على أكرم وأشرف مكارم الأخلاق وأجمل وأحسن السجايا والشمائل. فيقول جل من قائل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولكن هذا الأمر لا يمنعنا أبدا من الحكم عليهم بما يستحقون، لا سيما إذا وقفوا في صف الكافرين مدافعين عنهم ومقاتلين، فإنهم يستحقون عندئذ القتال، لا بسبب ما تلبسوا به من خيارة الشرك ونجاسة الإلحاد فحسب، وإنما لأنهم أضافوا له أيضا ما أضافوا من موالاة أعداء الدين والصد عن سبيل الله. نسأل الله الهداية والرشاد. هنا يقول: وجاء وعن أبي البختري إذ لم يؤذه وصك نبذه فعافي نبذه. الصك تقال للكتاب وتقال للصحيفة، أي أنه سعى في نقد تلك الصحيفة التي تعرف بصحيفة بني هاشم والتي وقع بسببها الحصار الذي عرف فيما بعد بحصار الشعر، شعر بني هاشم. وجاءه المجدر بن دياب فقال عن فقدناها خير العباد. فقال والزميل: قال المصطفى لم ينهى عن قتل الزميل الحنفاء، اي ان المصطفى صلى الله عليه وسلم لم ينهى الحنفاء وهم اصحابه صلى الله عليه وسلم عن قتله، اي عن قتل صاحبه. فقال والنخوة تابا والإباء عن تركه جبنا وحكم الضباء. النخوة تقال للتكبر وللأنفة، فتكبره وأنفته وعزته المزعومة يزعم أنها تأتى عن أن يقتل زميله وصاحبه يقتل وهو لا يدافع عنه عن تركه جبنا علينا ذلك من قبيل الجبن والخوف والحرص على النفس. وحكم الضباء والضباء جمع ضبة وتقال بالسيف وقيل إنها إنما تقال بحرف السيف. وحكم الضباء لا يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى كبيرة. ثم قال وابنها عن قتل آله هذا أبو حذيفة وقال سحبا وكفرت هفوته الشهادة يوم اليمامة لها أراده. وإذ رآه المصطفى تبجر من جل عتبة أبيه اعتذر بأنه كان يرى أن أباه يمنعه عن ميتة السوء حجاه. فكان أبو حذيفة رضي الله عنه لما رأى أباه عتبة بن ربيعة يجر ميتا في ذلك اليوم تبجر وكأنه أصيب بنوع حزن فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال إنه قد عرف من جميل صنع أبيه ومن يمن نقيبته ومن جزالة رأيه ومن حذاقته ما قد يدخل به الإسلام. فلما مات على شركه ولم ينتفع بذلك حزن لما كان يظن ولما كان يرجو من أبيه فوقع في مثل ذلك الحزن. ومن المعلوم أنه لا ينبغي للمرء أن يحزن على موت الكافرين ولا أن يصاب بأي أسى ولا أن يستغفر لهم ولا أن يترحم عليهم. وإنما موتهم على الكفر بعدما أقام الله عليهم الحجة وأظهر لهم البينات هو مما يستدعي بغضهم ومما يستدعي البراءة منهم. ولكنه قد يقع المرء في الحزن عندما يكون يرجي أمرا ثم لا يقع ذلك الأمر وكأنه قد خاب رجاؤه فيقع نوع حزن جراء ذلك لا جراء أنه وقع وأصيب بالحزن بسبب أن أباه قد مات أو لأنه كان يحب أباه. فالصحابة أجل وأفضل وأكرم عند الله سبحانه وتعالى من أن يحبوا المشركين أو أن يوالوهم. فسيما وأبو حذيفة من المعلوم أنه كان يقاتل قومه وكان يقاتل عشيرته إنه مر بنا قبل قليل أنه كان يقول نقتل آباءنا وأبناءنا وعشيرتنا ونترك عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس. الله لا يكون ذلك. فدل هذا على أنه لا يحبه وإنما يبغضه وإنما كان يرجي بسبب ما يعلم فيه من الحلاقة وجزالة الرأي أن يدخل في الإسلام. فلما لم يدخل في الإسلام وقع منه ذلك والله تعالى أعلم. والحجة تقال للعقل. كان يرى أن أباه يمنعه من ميتة السوء الحجة ولكن من المعلوم أن الأمر إنما هو هداية من يهده الله فهو المهتدي. فلا بد من إدراك هذا الأمر. ولذلك نجد أن من الناس حجاقا وعقلاء ولكنهم يموتون على شركهم ومن الناس من هم دونهم ولكنهم يموتون على التوحيد والإيمان. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك فلا بد من تحقيق هذا الأمر. فإذا ما رأينا بعض الحجاق في هذه الدنيا لا يسعون مسعى الأخيار وإن كانوا يأخذون ببعض جوانب الحق لا يدل أبدا سعيهم على أن ما فعلوه هو الحق لأن الحق لا يعرف بالعقل وإنما يعرف بالنقل وبالوحي قبل كل ذلك. ولكن العقل إنما يعيننا فقط ذلك على التمسك. وعندما نكون عقلاء وأذكياء وحذاقا على وجه الحقيقة فإننا سنصدق هذا الوحي وسنتبعه. ولذلك حلاقة الحجاق وذكاء الأذكياء في هذه الدنيا ما لم يهتدوا به إلى الحق الذي هو الوحي فإنه لا يعتبر كذلك إنما هو من باب العقل نجازا لا من باب العقل على وجه الحقيقة. لأن المشركين نسأل الله السلامة والعافية حتى وإن كنا نعتبرهم عقلاء وحزاقا فإنهم ليسوا كذلك، بل يعترفون بهذه الحقيقة على أنفسهم في النار، كما في قوله سبحانه وتعالى: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالميزان هو الوحي، لا ما يفعله الحزاق بميزان عقول الناس، وإنما ما يفعله العقلاء والحزاق بميزان الشريعة. الذين يتبعون شرع الله هم الحزاق، والمهتدي من هداه الله للعمل بهذا الوحي وهو العاقل حقيقة. أما العقلاء والأذكياء عندما نطلقها على أو نطلق هذه الصفات على بعض الناس في هذا الزمان ممن لم يحقق الإيمان، فإن إطلاق ذلك إنما هو مجازي وليس هو حقيقيا كما هو معلوم. ثم قال: وإن معاذ بن عمرو بن الجموح أطن ساق بن هشام الطموح، أطن ساق بن هشام الطموح، فطرح ابنه الهجبر عكرمة عاتقه فجره في الملحمة، فالتقى خير مرسل فالتقى عاتقه لما عليه بقى صلى الله عليه وسلم. ها هنا يشير إلى قصة معاذ بن عمرو بن الجموح، ذلك لأنه لما دخل الميدان سمع الناس يذكرون أبا جهل ويقولون إنه لا يقرب، ويذكرون من شجاعته ومن فرط قوته وشدته ما يذكرون، فعمد إليه بسيفه كما ذكر ذلك ابن إسحاق والواقدي وابن سيد الناس غير واحد، وضربه على ساقه فسقطت، ولما سقطت عمد إليه عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه قبل إسلامه، وضرب معاذ بن عمرو على عاتقه أي على يده، وأصبحت معطلة لا يستطيع أن يقلب بها، بل إنه ذكر أنها أرهقته سائر يومه عن القتال، لما أرهقته وأتعبته عمد إليها وجعل عليها قدمه رضي الله عنه، ثم رفع رأسه فسقط، فقتل سائر يومه بدونها. فلما انتهت المعركة حمل يده وأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر القاضي عياض بن مسلم رحمه الله في الشفاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بصق عليها وردها إلى مكانها، وهذا ما أشار إليه الناظر بقوله: التقى خير مرسل فالتقى عاشقه لما عليه بصق صلى الله عليه وسلم. ومعاذ بن عمرو بن الجموح هو ابن عمرو بن الجموح، وعمرو بن الجموح هو الأعرج الذي استشهد يوم أحد، وهناك يقول الناظم رحمه الله: واستشهد الأعرج عمرو بن الجموح رضي الله عنه. ومن المعلوم أنه سيد بني سلمة، وقد أتاه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وغيره، قال لهم: من سيدكم؟ قالوا له: الجعد الأبيض بشر بن البراء، وفي رواية: الجعد الأبيض عمرو بن الجموح. وذكر أهل السيرة أنه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية البخاري وعند غيره، أنه قال له: الجد بن قيس على بخل فيه. قال لهم: وأي شاء أدوى من البخل؟ قال لهم: بل الجعد الأبيض عمرو بن الجموح، كما في رواية أهل السيرة وفي رواية البخاري: بل الجعد الأبيض بشر بن البراء. قال في ذلك شاعرهم: وقال رسول الله: والحق قوله لمن قال منا من تعدون سيدا، فسجد عمرو بن الجموح لجوده، وحق لعمر بالندى أن يسودا، فتمت حتى خطوة لذميمة، ولا مد في يوم إلى سوءة يدا، إذا جاءه استقبال أنهب ماله، وقال: خذوه إنه عائد غدا، فلو كنت يا جد بن قيس على التي على مثلها عمرو لكنت المسودا. ومن المعلوم أن الجد بن قيس هذا هو الوحيد الذي تخلف عن بيعة الرضوان، في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يريد العمرة، وحبسه المشركون في الحديبية كما هو معلوم، وبايعوه بيعة الرضوان. تخلف الجد بن قيس، وكان جابر بن عبد الله يقول إنه كان يراه وهو يختبئ خلف بعير، وهو الذي نزل فيه قوله سبحانه وتعالى ومن الناس ومنهم من يقول إلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وهو الذي قال ذلك اليوم يوم تبوك وتنزلوا في الحق، نسأل الله السلامة والعافية، النار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، نزل فيه كل ذلك. فلم يتحقق بذلك سيادة بني سلمة. أما عمرو بن الجموح والد صاحبنا فإنه كان سجدا لأنه كان يجود بمال، وكان يجود أيضا بنفسه ومهجته. وعلى هذا ربى معاذ بن عمرو، ولمعاذ بن عمرو مع معاذ بن جبل وغيرهما من فتيان بني سلمة قصة طريفة مع عمرو بن الجموح رضي الله عنهم أجمعين. فإنه كان عنده صنم صغير والأصنام كلها كذلك، كان يعبده ويحبه أيما حب ويجله. فكان ابنه وهو صاحبنا الذي ضرب ها هنا أبا جهل وغيره من فتيان بني سلمة يأتونه ليلا ويأخذونه ويرمونه مع الأقلاق والأوساق، وكلما أصبح عمد يبحث عن صنمه، وعندما يجده يطجبه ويرخره ويحسن من هيئته. ولما أعادوا ذلك مرارا وفعلوه مرات كثيرة قام وعلق في عنقه سيفا خلقا وقال له هذا سيف ضحم به نفسه. وعندما أتى الفتيان أخذوا الصنم وأخذوا السيف وقطعوا به عنق ذلك الصنم وربطوه في بئر بضاعة، وكانت بئر حرمى أو كما فيها الحيض والنسل كما في عند أهل السنن من حديث جابر وغيره لقصة إن الماء لا ينزل. فعلقوه هاهنا وربطوا إليه جيفة كلب يتيم كان قد مات. فلما أصبح ورأى صنمه على تلك الهيئة جاءه ما يرى وعلم أن مثل هذا ما كان ليعبد. وعند ذاك كلمه الفتية في أمر الإسلام ودخل في الإسلام رضي الله عنه، وأنشد في ذلك عجزا أخذه ولكن نسيته لقدم عهدي به. معاذ بن عمرو رضي الله عنه هو الذي ضرب أبا جهل وقتله. ومن المعلوم كما في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسبب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح، مع أنه قتله معه أيضا ابن عفراء. وقد ورد هذا عند البخاري وغيره من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وقد أتاه فتيان ابن عفراء ومعاذ بن عمرو وسأله عن أبي جهل، قالوا له يا عم، فسأله عنه وكان يتعجب من أمرهما، فعمد إليه وضربه حتى أرضياه قريعا وأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من منكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلته يا رسول الله. فأمرهما بأن يرياه سيفيهما، فلما رأى صلى الله عليه وسلم سيفيهما ونظر فيهما قال كلاكما قتله، وقطع بسلبه لمعاذ بن عمرو رضي الله عنه. وجاء أيضا عند أهل السيرة وغيرهم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا حرك في قتله، وسنجد هذا أيضا في نظمنا بإذن الله. ومن هنا تكلم أهل العلم عن السلب. من المعلوم أن السلب هو ما يسلبه القاتل من المشرك القتيل، لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره قال من قتل قتيلا فله سلبه أجمع. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسبب للقاتل. فأصله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: من قتل قتيلا فله سلبه. واختلف أهل العلم هل كل قتيل قتله قاتل مسلم له سلبه أم لا بد في ذلك من شرط، وهو أن يأذن الإمام، أن يقول الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح في العموم، وهذا كان من المعلوم عند الصحابة، لأنه يوجد أكثر من صحابي كان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يلاقي مشركا فارسا قويا فيقتله ثم يأخذ سلبه. قد وقع ذلك من عبد الله بن جحش، ووقع من سعد بن أبي وقاص، ووقع مثل ذلك عن غير واحد من الصحابة. أورد تلك الآثار أبو عبد الله الحاكم وغير واحد من المحدثين، وهو مشهور في مصادر السير. فلما كان هذا من الأمور المعلومة المعروفة عنده، قال طائفة من أهل العلم: إنما خرج هذا الأمر منه قوله عليه وسلم ما خرج التحرير، من قتل قتيلا فله سلبه. ولذلك في يوم حنين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قام أبو طلحة زيد بن سهل النجاري، وكان من الفرسان الأقوياء الشجاع، وقتل 20 من المشركين وأخذ أسلابهم. ولذلك حسن البدوي في الأنساب: بيده يوم حنين قسم 20 والبز النفيس غنما، رضي الله عنه. وهو الذي كان يقول: أنا أبو حنين واسمي زيد وفي سلاحي كل يوم صيد. قالوا: إن قوله من قتل قتيلا فله سلب إنما هو لتحريضهم، أما الأمر فإنه كان معلوما عندهم أن من قتل قتيلا فله سلب. ومن أهل العلم من قال إنه يشرط في ذلك إذن الإمام، ذهب إلى ذلك المالكية وقال به الأحناف، وذهب إليه أيضا بعض الشوافع. ومنهم من قال إنه يشرط في ذلك البينة، لأنه جاء في بعض الروايات زيادة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. ولكن الراجح أنه أيضا لا تشترط في ذلك بينة، لأنه لما أتاه ابن عفراء ومعاذ بن عمر لم يسألهما النبي صلى الله عليه وسلم عن بينة، إنما نظر في سيفيهما، وذلك لا يعد من قبيل البينات. وإن كان بعض أهل العلم قال إن نظره في ذلك يفيد معنى، وإن كان يفيد معنى وإنما يفيد المعنى لأنهم إنما تنازعا في ذلك. قال كل واحد منهما أنه قتل، قال كل واحد منهما إنه قتل. وأهل العلم تنازعوا في هذه القصة نزاعا شديدا معروفا. وعلى كل حال فالراجح والله تبارك وتعالى أعلم أن السلب للقاتل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى السلب لمعاذ بن عمرو بن الجموح، ذلك لأن ضربته كانت هي ضربة المؤثرة في عدو الله أبي جهل، فكانت هي ضربة القاتلة. وإنما قال كلاكما قتله تطييبا لخاطره كما قال عامة أهل العلم، فذهب إلى ذلك الصنعاني وغير واحد قال ذلك في بلوغ المرام، يعني في سبل الإسلام الذي صح به بلوغ المرام، الله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، التقى خير مرسل التقى عاتقه. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة المأسدة صوت شبكة شموخ الإسلام.